السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. نعم. فضلك. نعم. ما هم أحكام الأعمال عملي هو حلاقة النساء. أريد أن أعرف ما هم الأحكام حلاقة النساء، وهل يجوز أن أحلق النساء المسلمات متفرجات؟ أنت تقصدي يعني الشعر يعني قص شعر النساء، تزيين النساء؟ نعم. هي. طيب. نعم. طيب. نعم. الأصل جواز العمل في تزيين النساء، يجوز المرأة أن تزين المرأة وأن تقص شعرها، وقص الشعر يشترط فيه أن لا يكون قصيرا جدا يشبه الرجال، ولا أن يكون على هيئة تشابه الكافرات، وبالتالي يجوز قص شعورهن وتزيين النساء. ما تعينيها على معصية نعم، ولا تفعلي لها معصية مثلا نمص أو شيء في حرام ما تعمليه، وما تعينيها كذلك على معصية فتأتي تقول والله أنا اليوم عندنا حفلة اليوم مختلطة وأريدك أن تزينيني حتى أظهر في الحفلة هذه بمظهر جميل جذاب، وأنت تعلمين أنه أنا رايح على حفلة مختلطة، خلاص ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.